ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بدل تبقى فيه معاوضة، كأن كان فيه شيء وإحنا شلناه وجبنا حاجة إيه. تستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير، يعني كان عندك كذا وبدلته. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فكأن النعمة وجدت أولا. قل له نعم، الله قبل أن يكلفك أعطاك، وقعد ما يكلفكش لحد سن البلوغ، فشوف المدة دي كلها بيعطيك وما إيه ما كلفكش. يبقى إذا النعم سابقة على التكليف ولا التكليف سابقة للنعم؟ النعم سابقة على التكليف. يبقى النعم هي الإيه الأصل هي، وبعد ذلك إيه يجي التكليف. التكليف هيقول له إيه بقى؟ آمن بالإله، يعمل كذا، ما تعملش كذا. الله، يوم هو إيه الكويس يقول والله صحيح سبحانه أعطاني وأنا كذا وأنا كذا ولسه صغير ومش عارف إيه وعمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل كذا. يبقى تكليفه صح، لازم يكلفني. طب والتاني يروح متنح. الله، ده انت بتتنح بالقوة التي اودعها المنعم فيك. الله، انت بتعصي بالنعمة اللي ادها ربنا ليك، يبقى ليه تجعل النعمة كفر؟ كان من الواجب ان تظل النعمة نعمة، وكما انعم عليك وانت لا تقدر ما تتمردش عليه وانت تقدر بقى. لازم الاصول انك تعمل ايه؟ انك انت تخليها نعمة، يعني نعمة، انما تبدل النعمة وتقلبها كفر. او ابدلوا نعمة الله حينما افاء عليهم الخير، جم في امة قريش مثلا جعل لهم حرما امنا، اولم يروا ان جعلنا ايه حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مش كده؟ ويتخطف الناس من حولهم، دي مش نعمة؟ طب وأنعم عليهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم لما ينعم عليكم ويجيب لكم الرسول اللي تدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ويبقى منكم، تبتدي نعمة. ليه تبدلوها كفر وتعدوه؟ كان الأصول انكم تعملوا ايه؟ انه لذكر لك ولقومك. يبقى الأصول ابدلوا النعمة ايه؟ يبقى ابدلوا النعمة كفرا، اي قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود والكفر بالمنعم. ادي واحد. او بدلوا نعمة الله كفرا لأنهم لما أعطاهم الله ما أعطاهم من الحرم الآمن الذي قال الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تبقى هو عمل هيك كده، تقوم انت تيجي تبدل النعمة دي وخليه يجعل سنين كسنين يوسف ويقتلكوا في بدر ويعمل فيكوا كذا ويعمل فيكوا كذا. تبقى انتوا اللي عملتوا الايه اللي عملته دي في ايه؟ في نفسكم. اذا بدلوا نعمة الله كفرا، اي قابلوا نعمة الله بالجحود والكفر بالمنعم وبرد منهجه. تقول له لماذا رددت منهجه وقبلت عطاءه في طعامك وشرابك وملبسك وما تتمتع به؟ ان كنت شاطر كنت ترفض الاثنين، فما دام ما رفضتش الاولى كان يجب الا ترفض الايه الثانية. ليه؟ لأن ارتقاءات الإنعام إداك مقوم المادة، وبعدين إداك مقوم الروح ومقوم القيم. ليه؟ قال علشان مش علشانك أنت بس، لعشان الناس كلها. هو أنا حينما قلت لك لا تقتل أحدا ألم أقل لكل أحد لا تقتلوا فلانا؟ تبقى أنا إديتك يا أخي النعم. قلت أقول لك لا تسرق، تبقى أنا قلت للناس كلهم ما تسرقوش. يبقى أنا حميت كل الدنيا منك أنت، إنما حميتك من مين؟ حميتك من كل الدنيا. يبقى نعيم، يبقى نعيمي اولى ولا مش اولى؟ الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. النص حينما يتعرض بقوله الم تر، والرؤيا اداتها العين، لا يفهم منه المرئي فقط ولكنه مطلق المعلوم، مطلق المعلوم. وقلنا ان سبب في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى لأن المخبر إنما يخبرك بصدق، فإذا أخبرك بشيء فهو أصدق من أن تراه. بدلوا نعمة الله كفرا، أي جحدوها ولم يشكروا الله عليها، وشكر الله على النعمة إنما هو في إنفاقها فيما أحل الله واكتسابها بما أحل الله. وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا الإحلال معناها إيجاد حال في محل، إيجاد شيء حال في محل. احنا نعرف فيه ظرف، والظرف ده قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. معنى ظرف يعني موقع الأحداث، إن أردتها زمانا يعني حصل العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بتبقى نفس اسم ظرف ايه، حصل في القاهرة ولا في طنطا ولا في الإسكندرية يبقى ظرف الايه. المكان قار والزمان متغير، يعني المكان ما بيتغيرش انما اللي بيتغير ايه الزمان. طيب اذا احللت شيئا اي حدثا في محل، امحله زمان ام محله ايه مكان. انا بقول احلوا قومهم دار البوار، يبقى ده محلال مكاني احلال. طب احلوهم ازاي؟ خدوهم كده وحطوهم في دار البوار؟ ايوه. ليه؟ لانهم مهدوا لهم سبيل الوصول الى ايه، الى دار البوار بايه، بانهم غشوهم. ان كانوا اهل عقل ما استعملوش عقلهم في ان يلفتوا الناس الى الغيب، كانوا اهل سلوك ما ظنوش بالسلوك السيء عشان الناس ما ايه ما تقلدوش. ليه؟ لان منهج الله حينما يستقبله عبد الله يظل في النفس اول ما يجي كده، يبقى ما فيش مشاغل حشيته، لكن مفاتن الدنيا كل يوم ايه تاخد منه حته. النهارده تعرض لفتنه تاخد حته، النهارده تعرض لفتنه تقوم الغفله ترين على الايه، على القلب. في الوقت ده بقى الله سبحانه وتعالى صنع في امه الايمان مناعات. المناعات قد تكون ذاتيه، نفسك تحدثك بشيء وبعدين تندم عليه وبعدين تكثر من الحسنات عشان تمحو الايه السيئات، ومره النفس تطلمس خالص ما عادش يبقى عندها مش لوامة، يعني تبقى أمارة بالإيه السوء. نقول في النفس الواحدة يقابلها نفس أخرى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول له لا بلاش دي يا شيخ، أنت عملت دي ليه؟ يبقى المناعة ما هي الذاتية الآن، المناعة بيئية من الناس اللي حواليك. طب افرض إن الفساد طم وكل الناس خلاص سجلت، أم قال لك في الوقت ده بقى لازم السماء تتدخل، السماء تتدخل برسالة جديدة ولفتة جديدة ومعجزة جديدة تلفت الناس لمين؟ لربنا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله بأن أوجد فيها المناعة إيه؟ الذاتية. وإن ما وجدتش المناعة الذاتية وواحد يعني بقى فائد، تجيله المناعة البيئية من الناس اللي إيه؟ اللي حواليه. يبقى إذن لا تخلو أمة محمد من هذا، ولذلك امتنع أن ما فيش إيه؟ ما فيش رسالات بعد أمة مين؟ بعد أمة محمد. ولذلك كنتم خير أمة أخرية. ليه؟ تأمرون بالمعروف، جاب المناعة إيه؟ المناعة الثانية، تأمرون بالمعروف وتنهون عنه عن المنكر. وبعدين الرسول حيبقى شهيد عليكم وانتوا تبقوا إيه؟ شهداء على الناس. يبقى كأن أمة محمد كل واحد في أمة محمد يعلم جزئية من العلم، يبقى امتداد لمين؟ لرسالة الرسول. كما شهد الرسول أنه بلغ، يجب عليهم أن يشهدوا بأنهم إيه؟ بأنهم بلغوا. الأسوة بقى في أول عصر، أول عصر حصل منه غفلة عن المنهج لأن الشهوات زحمته. طب والطبقة الثانية في العصيان؟ قال بقى لهم عليهم مؤثرين اثنين، الغفلة الذاتية والأسوة اللي حادثة في الإيه؟ في السيئات. يشوف ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا، يبقى مش الغفلة بقى، يبقى أول معصية كانت من سبب إيه؟ سبب الغفلة. طب والتاني بعدين؟ يبقى غفلة وأسوة، غفلة وأسوة. الأسوة دي بقى هي دي اللي هياخد وزره ووزر إيه؟ ووزر غيره، إنهم يحملون أوزارا مع إيه؟ مع أوزارهم. يعني يقولك ولا تزر وزرة وزر أخرى، إزاي يقولك ويحملوا أوزارا مع إيه؟ مع أوزارين. نقول له لا، ده الوزر الأولاني وزر النضال في ذاته، الوزر الثاني أنه أضل غيره، أنه أضل إيه؟ أنه أضل غيره. يبقى أحلوا قومهم بإيه بقى؟ إما بأنهم قبحوا لهم الإيمان وزينوا لهم الكفر، ما انهم كانوا اسوة سيئة للسلوك النفسي. ثم دول اللي ياخدوا دول يقول له انت خد بقى وزرك ووزر مين، واحلوا قومهم دار الايه، دار البوار. اراد دار البوار، البوار هو الهلاك. حتى لما نحن نقول في الريف اذا الارض دي بور او بورنا الارض، بورنا الارض يعني اهلكنا ما فيها من الايه، من الزرع، ولا حطناش فيها ايه زرع. الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم. كلمة قومهم دي يعني بتدي وصف، وصف خصة لهم. انت تحل عدوك، تحل عدوك في المصائب، انما تحل قومك انت بتوعك، انت غشاش كبير قوي. كلام ده تروح تحل ناس تانيين، انما تحل ده هو. واحلوا قومهم اي الذين يقومون معهم في ذلك. كان الاولى انك تعمل فيهم ايه دول، انك انت تضرب على ايدهم، ده قومك مش اعدائك.